دلالات الثلاث وهي المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، المعية الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه، لكن ثقته بنفسه لا لأنه قوي قادر، ولكن لأن الله معه. فإذا اتقى الإنسان ربه تقوى حقيقة فإنه سوف يحصل له النصر والتأييد، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن الذي في الحقيقة ينقصنا هو التقوى، ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارك التي خضناها مع إخوان القردة والخنازير وهم اليهود، ونجد أن الإخوة الذين كان عندهم فيما يظهر لنا والعلم عند الله تقوى وقوة، ونجد أنهم غلبوا من كانوا أكبر دولة فيما سبق وهم نعم الفرس فيما سبق صحيح، ولكن الذين غلبوهم عندهم من التقوى ما ليس عندنا الآن. يقولون إن الشيشان كان الروس أدل من الكلاب، حتى إن أحدهم حتى إنهم لما أمروهم أمر ضباطهم قوادهم جيوشهم أن تجمع كانوا يتجمعون ينحدرون من رؤوس الجبال ويجتمعون. يقول واحد يقسم بالله أن 700 آلية للحرب 700 يقودها طبعا أبوس، يقول إن الشيشان قالوا لا يمكن أن تسير من حولنا إلا والعلم المكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله في المقدمة، صار يقودونه بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وهؤلاء يقول أدل ما يقول، والذي قتل منهم يقولون 70,000 من الروس، ما كنا نظن هذا. فأقول لكم إن الإنسان إذا وثق بنفسه لما معه من تقوى الله والإحسان في عبادة الله فليبشر بأن الله تعالى معه وأن الله ناصر. ثم ليعلم أن النصر ليس من الضروري أن ينصر الإنسان في حياته، بل إذا نصر ما يدعو إليه بعد موته فهو انتصار الله لا شك. ولهذا نحن نؤمن بأن انتصار الصحابة وبفتح مشارق الأرض ومغاربها انتصار لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لو فرض أن من قام بدعوة إلى الله مخلصا لله متبعا لشريعة الله لو يعني مات أو قتل، لكن بقيت الدعوة وانتصر بها من بعده فهو في الحقيقة انتصار له انتصار له. فيصدق قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما المعية المعينة بشخص فهي أعظم وأعظم، فقول الرسول إن الله معنا أبلغ من إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لأنه تعيين تعيين للشخص. وكذلك موسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه فنسوا حظا مما ذكروا به مما ذكروا به مشددة ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نعوذ بالله من الشيطان. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تذكير هؤلاء في الميثاق الذي أخذ عليهم، قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم. فوائد إيش إلى نعم وش اللي قبل هذا الكلام؟ فائد آخر فائد نعم. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم لو أن هؤلاء لو أوفوا بعهد الله لأوفى الله لهم بعهد، كما قال تعالى وأوفوا بعهد أوفي بعهدكم، يؤخذ من قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخره. ومن فوائدها أن الصلاة والزكاة مفروضة على الأمم السابقة وهو كذلك، فالصلوات والزكوات مفروضة، لكن لا يلزم من كونها مفروضة أن تكون مماثلة لما وجب علينا في الكيفية والوقت والمقدار. المهم أن جنس الصلاة مفروض، جنس الزكاة مفروض، لكن قد يقتضي. وهذا كقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتشبيه هنا في الفرض، شبه الفرض بالفرض، ولا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا. وبقينا في الحج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة كان الحج مشروعا في حقهم. فهذه الأركان العظيمة أركان الإسلام مشروعة عند كل أمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل الإيمان بجميع الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لم يتكفل لهم بهذا الثواب إلا إذا آمنوا برسله، لقول وآمنتم برسلي. ومن المعلوم أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يسبق رسول قبل نوح، لكن لما كذبوا نوحا صار تكذيبهم إياه تكذيبا لجميع الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب نصرة الرسل لقوله وعزرتموه، ونصرتهم في حياتهم أن يكون معهم في الجهاد والدفاع وغير ذلك، نصرتهم بعد وفاتهم أن ينصروا شرائعهم ويقيموها بين الناس. فواجب علينا نحن الآن أن ننصر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على العباد، حيث كان يعطيهم الرزق ثم يقول أقرضتم الله، وهو المعطي أولا والمثيب ثانيا لقوله أقرضتم. وقد ذكرنا الحكمة في التعبير عن الإنفاق في سبيل الله بالقرض. ما لم تحفظ؟ نعم. كأن الله جعل الإنفاق في السبيل بمنزلة القرض الذي يلزم المستقرض أن يوفيه. نعم. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن تكون الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله حسنة. من تؤخذ؟ وأقرضتم الله قرضا حسنا، ليخرج النقص عن الواجب والإسراف في البذل، لأن الإسراف ليس حسنا والنقص ليس حسنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة لقوله تعالى إيش لأكفرن عنكم سيئات، ويدل لهذا قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمحها، أو أتبع السيئة الحسنة. نعم، أتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يبدأ في النجاة من المرغوب قبل بيان حصول المطلوب، لقوله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن، وهو شاهد لما اشتهر عند العلماء أن التخلية قبل التحلية، يعني إزالة الشوائب والعوائق قبل أن يحصل الوقوع. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليست واحدة، لقوله جنات، هذا إذا قلنا إن هذا الجمع عائد على الجنات لا على من دخلها، لأنه يعني في احتمال أن يكون عائدا على من دخلها، وأن كل واحد له جنة، وإن كانت الجنة واحدة لكن تعددت باعتبار داخلها، فنقول هذا محتمل، ولكن القرآن دل على أنها جنات مجموعة نفس الجنات. ففي سورة الرحمن فيهما ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال الثانية ومن دونهما جنتان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعيم الجنة نعيم للنفس والقلب والسمع والبصر وكل شيء، وذلك حينما ذكر أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا لا شك أنه يطرب السمع، حفيف جريان النهر يطرب السمع، ولهذا تجد الإنسان يقف عند الشلالات نعم متمتعا بالاستماع إليها، وكذلك النظر أيضا، وكذلك القلب والنفس تستريح. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة أنهارا لا نهر واحد. من أين تؤخذ الأنهار؟ جمع نهر، وقد ذكر الله عز وجل أنواعها في سورة القتال، سورة محمد يقرأها علينا الأخ. نعم، الأنهار، أنواع الأنهار اللي في سورة القتال في سورة محمد، مثل الجنة التي وعد. نعم نعم نعم نعم أحسن. أربعة أنواع. فإن قال قائل كيف نجمع بين قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فذكر نهرا واحدا وهنا ذكر أنهارا. يلا أحمد كيف نجمع؟ ما النكرة ما تعم إلا في سياق الشرط والنفي والنهي وما أشبه ذلك. أيها الإفراد للجنس فلا ينافي، فلا ينافي التعدد، فلا ينافي التعدد صح. نقول أن مراد الجنس فلا ينافي التعدد. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وعيد من كفر بعد الميثاق والنداء عليه بالضلال البين. نعم، بالضلال البين، لقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يسير على سواء السبيل، أي وسطها دون حافتيها. وجه ذلك أنه إذا ثبت في حكم الكافر ضلال السبيل فضده يثبت في حكمه يثبت فيه ضد حكمه، لأن إذا تضادت الأعمال تضادت الجزاء. ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على أن الغالب أن الوسط وسط السبيل والطريق هو الحق. نعم، لأن سواء بمعنى وسط في قوله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسطها ومستقرها. وهذا هو الغالب، أن ما تطرف من يمين أو يسار فهو ضلال. ولذلك جاء في الحديث دين الله بين الغالبي وجافي يعمل. نعم، فقد ضل سواء السبيل. ثم قال الله عز وجل وهو مبتدا درس اليوم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فبما نقضهم الفاء عاطفة، والعطف بالفاء يفيد الترتيب، واذا كان عطفا عطف فعل على فعل فانه يفيد السببيه مع الترتيب. فاذا قلت جاء زيد فعمر هذا للترتيب المحض، لان العطف هنا عطف مفرد على مفرد. واذا جاء جمله على جمله فانه قد يفيد الترتيب مع السببيه هو الغالب، مثل ان تقول كفر فلان فكان في النار، كفر فلان فكان في النار، آمن فلان فكان في الجنة، أي لسبب. وأحيانا تكون لمجرد ترتيب كما في قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، فهنا أهلكناها هو بعد مجيء البأس. هنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه ألفاء قلت إنها عاطفة تفيد الترتيب وتفيد السببية، مع أن الباء التي بعدها تفيد السببية أيضا. فبما نقضهم الباء السببية ويحرجر وما مصدرية، وعلامة المصدرية التي تحول أو يحول ما بعدها إلى مصدر، هذه علامة المصدرية أن يحول ما بعدها إلى مصدر. فهنا فبما نقضهم ميثاقهم، انتبهوا يا جماعة لعناهم، أنا قلت إنها مصدرية والصواب أنها زائد الأحوال، لأن ظننت أن الذي بعدها فعل. فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم ميثاق، فما هنا زائدة للتوكيد. طيب، ما تأتي زائدة وتأتي مصدرية وتأتي موصولة وتأتي شرطية، وقد جمع بعضهم معانيها في بيت واحد فقال محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. وإلى مرة ثانية وثالثة ثم عليه محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. ثالث محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر، شرط أن لا يكون حفظها من قبل، اللي حفظها من الآن من قبل ها؟ لا ثلاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة. نهضة أول إذا تركيها هذا يلا نسلم حامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم ستفهم

ايش؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فكيف الجمع؟ ذهب كثير من المفسرين الى ان هذه الايه منسوخه، منسوخه في ايه السيف، اي بالايات التي تامر بقتالها. عرفتم؟ وما اكثر الناس الذين اذا اعياهم الجمع بين النصوص قالوا هذا منسوخ، فيكون كثير من الشريعه منسوخه، مع ان النسخ يقول بعض العلماء المحققين لا يتجاوز 10 أحكام كل النسخ. وعلى كل حال نحن نقول ان بعض العلماء قال ان هذه الايه منسوخه، وفي هذا اشكال ان تكون منسوخه. اولا لاننا لا نعلم ايش التاريخ، ومن المعلوم ان من شرط النسخ العلم بالتاريخ حتى نعرف ان هذا بعد هذا فيكون ناسخا له. ثانيا من شرط النسخ ايضا ألا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأنه إذا أمكن الجمع وقلت هذا منسوخ فإن هذا إلغاء النص الآخر، وإلغاء النص مهين، يعني كونك تقول مثلا هذا بطل حكمه وهو ثابت في القرآن والسنة مهين. ولذلك لا يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا ايش؟ بدليل لا مفر منه. واما متى امكن الجمع فان القول بالنسخ محرم، لانه كما قلت لك النفس يعني ابطال احد الدليلين، وهذا صعب ان يكون دليل ثابت تدعي انه بطل. طيب ثانيا ان سوره المائده من اخر ما نزل، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا نسخ فيها، وأن جميع الأحكام الموجودة فيها محكمة لا منسوخة. وهذا مشهور عند أهل العلم أن سورة المائدة من آخر ما نزل وأنه ليس فيها حكم منسوخ. طيب إذن دعوى النسخ غير صحيح، دعوا النسخ غير صحيح. يبقى عندنا الآن الجمع. الجمع جمع بعض العلماء بين هذا وبين الأمر بالقتال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح عن الذين خانوا وعن الذين نابذوا، سمح عنهم أي خفف عنهم العقوبة فلم يقتلوا، فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. بنو قينقاع وبنو النضير هل قتلهم الرسول؟ ما قتلهم، مع أنهم نقضوا العهد، نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من العفو، نوع من العفو والصفح. بنو قريظة أيضا عفى عنهم في الواقع، لأنه أنزلهم على حكم من رضوا حكمه، أليس كذلك؟ على من؟ على حكم من؟ سعد بن معاذ أنزلهم على حكم الذي اقترحوهم، وهذا نوع من العفو، وإلا لكان الرسول وضع فيهم السيف، لأنهم خانوا النبي عليه الصلاة والسلام وألبوا الأحزاب عليه، ومع هذا أنزلهم على حكم سعد بن معاذ الذي رضوه، هذا نوع من العفو. فتكون الآية الآن إيش؟ محكمة، ويكون المراد بالعفو ليس العفو الكامل الذي يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبة، ولكنه عفو جزئي. ولا شك أن هذا خير من القول بالنسخ، بل القول بالنفخ مع إمكان الجمع إيش قلنا؟ محرم، لأنه يعني طال النص الذي ادعي أنه منسوخ. جاوبت الأسئلة الآن؟ نعم. لا يمكن أن نعتبر هذا من باب ضبط الموصوف إلى صفة من باب ضبط الموصوف إلى صفة من باب ضبط الموصوف إلى صفة نعم السميل السوي نعم صحيح وهو كذا. نعم. عن مواضعه يعني يصفونه عنه، ومن بعد مواضعه يأتينا إن شاء الله تعالى السبب أنها عبر عنها بكلمة من بعد مواضعه. يحيى إنما كملناه يا يحيى، تبين علمك فيها علمناك الآن، بشرط أنه إذا جاء تفسيره إن شاء الله قلنا قم برا لأنك يعني فهمت. نعم. العفو عدم المؤاخذة، والصف الإعراض عن الذنب بحيث لا يذكر، لأنك قد تعفو عن الإنسان لكن تذكر ذنبه أحيانا، لأن أصل الصف معناها تولية صفحة العنق، وهذا يقتضي أن الإنسان أدبر وترك الموضوع كأن لم يكن. واضح الفرق؟ إذن هذا تدرج من الأدنى إيش إلى الأعلى. العفو قد يكون هناك عفو لكن يذكر الذنب أحيانا، يعفو عني ولن سامحتك ولن أطالب بحق، لكن بعدين يقول هذا جزاء عفوت عنك ذاك اليوم واليوم تقول فيه كذا. هذا صفح ولا ما صفح؟ هذا ما صفح. لكن العفو إذا كان معه الصفح ما يذكر إطلاقا، أعني أن الذنب لا يذكر. نعم. لا، لأن ما نعهد أن الرسول ذكرهم مرة أخرى بعد أن أجرى فيهم ما أجرى. لا، لأنك خففت هذا، ما عهد أن الرسول قال قد عفونا عنكم مرة ونقضتم مثلا أو أرخصنا لكم انتقاد في المدينة. نعم. إيش؟ لا، ما هو موجه لشخص معين، العمل أو الأعمال ما تكون موجهة لشخص معين. نعم. إيش؟ التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. نعم. ما تعرف الفرق؟ أنا ما ذكرتها الآن لكن ذكرتها من قبل. نعم. التحريف بالدليل استوى على العرش، قالك استوى بمعنى استوى، حرف الدال الدليل، حرف المعنى. المدلول لم يثبت الاستواء لله، والآية تدل على الاستواء لله فهو عطل المدلول، وكل إنسان يحرف الدليل فسيعطل المدلول وسيدعي معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون جامعا على النص من وجهين: الأول تعطيل النص عما أريد به، والثاني إثبات معنى لا يورد به. أين نقض الميثاق؟ يعني فبتأكدنا لنقضهم الميثاق حصل تلوث. نعم. قال إيش؟ نعم. كيف يجتمع شاهدان على مشهود به واحد؟ تعدد الأسباب لا يستلزم تعدد المسبب. واضح؟ طيب عبد الله. آمنتم برسل لأنهم هم يدعون يصلون ويعطون الزكاة فهمت؟ وهم يصلون فعلا يصلون ويزكون لكن ما آمنوا بالرسل. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم إلى آخر سبق الكلام عليها وعلى فوائدها. قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم إلى آخر سبق الكلام عليها وعلى فوائدها. كيف ما كملناها؟ قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون كلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نكمل الكلام على الآية. قال الله تعالى فاعف عنهم واصفح. العفو ترك المؤاخذة على الذنب والصفح الإعراض عنه ولا يلزم من العفو الصفح لكن في الغالب أنه يلزم من الصفح العفو. مثال ذلك رجل أساء إليك فعفوت عنه ولم تقتص منه هذا عفو. فإن أعرضت ولم تتكلم فيما جرى منه أبدا فإن هذا يسمى صح. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين هذا كالتعليل لما سبق أي إنما أمرناك بالعفو والصفح لأن الله تعالى لأن الله يحب المحسنين. وفيه أيضا أنه إذا كان الله يحب ذلك فلا تتأخر في العمل به. نأخذ الفوائد الآن. من فوائد الآية الكريمة أولا إثبات الأسباب تؤخذها ثانيا كيف ذلك من الفاء والباء كيف ذلك لأنهما دل على السببية. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل لقوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ومن فوائدها أن اللعنة عقوبة لأن الله تعالى عاقب به من نقض الميثاق. وهنا سؤال هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟ الجواب نعم نلعن من لعنه الله ورسوله لكن على سبيل العموم إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص إذا جاءت اللعنة على سبيل الخصوص. فمثلا نحن نقول لعن الله المعتدين لعن الله الظالمين وما أشبه ذلك لكننا لا نخص شخصا معين حتى ولو كان من الظالمين لأننا لا ندري لماذا يختم لهذا الرجل فقد يختم له بالخير انتبه. فحتى لو كان كافر ومات على الكفر فإننا لا نلعنه لأن هذا من باب سد الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا ولا فائدة من ذلك لأنه إن كان قد استحق اللعنة فهو ملعون لعنت أم لم تلعن وإن لم يكن استحق اللعنة بؤت بالإثم. و من فوائد الآية الكريمة أنه كلما عصى الإنسان ربه قسى قلبه، لقوله وجعلنا قلوبهم قاسية. عكس ذلك أن نقول كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه. وما أكثر الذين يطلبون أن تلين قلوبهم ويسألون ما هو الدواء لقصد القلب. نقول الدواء لقصد القلب كثرة طاعة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للقلوب أحوالا، قسوة ولين، وهو كذلك كما قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثانية تقشعر منه جلود الذين لا يؤمنون بالآخرة تقشعر من جلود واحدة تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لقلة الفهم، فهم كلام الله عز وجل، أو للعدوان في فهم، لقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتحريف الكلمة عن مواضعه إما أن يكون سببه الجهل وفقد العلم، وإما أن يكون سببه الاستكبار والعدوان. وعلى كل فالجملة معروفة على ما سبق، أو إن حال من قولهم قلوبهم يعني حال كونهم، أو من فاعل قاسية يعني حال كونهم يحرفون الكلم عن مواضعه. المهم أن سببا أن المعاصي سبب لعدم الأخذ بالنصوص وسبب لتحريفها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لنسيان ما ذكر به الإنسان. وقد ذكرنا أن النسيان نوعان: نسيان علم ونسيان عمل. وهذا كله لا شك سبب. أما كون نسيان العلم سببا أما كون المعاصي سببا لنسيان العلم فقد دل عليه قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا كانت الهداية سببا لزيادة العلم فالمعصية سبب لنقصانه. وأما كون نسيان الترك سببا وأما كون المعاصي سببا لنسيان الترك فلقول الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب. يعني إن تولوا وأعرضوا فاعلم السبب أن سبب ذلك هو أنهم أذنبوا فأراد الله تعالى أن يصيبهم ببعض الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة ولكنهم تركوا العمل بعد إقامة الحجة بقوله: مما ذكروا به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قسوة القلب وتحريف الكلمة عن مواضعه ونسيان ما ذكر به الإنسان من خصال اليهود. وإذا كانت من خصالهم فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنها وأن يفر منها فراره من الأسد. ومن فوائد الآية الكريمة أن خيانة اليهود لا تزال فاقية، لقوله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وقد سبق لنا تفسير كلمة خائنة. ومن تدبر تاريخهم عرف أنهم على ما وصفهم الله لا يزالون خونة، وأنه لا يفرح منهم بعهد ولا يوثق منهم بوعد، إذ أنهم خونة. إن رأوا قوة في مقابلهم ضعفوا أمام، وإن رأوا ضعفا قووا أمانهم فهم يتبعون مصالحهم ولا يبالون بوفاء الوعد أو العهد أو عدم وفائه، لأنهم لا يزالون نعم لا يزالون خونة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اليهود من طهر من ذلك بقوله إلا قليلا منهم، وهذا هو الواقع، فإن من اليهود من آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد له بالحق وحسن إسلامه وكان داعية لقومه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن معاملة الإسلام لعدوه، وذلك حين أمر الله بالعفو عنهم الصفر، ولا سيما إذا ظهر النصر لنا فحينئذ يأتي دور العفو، لأن العفو الحقيقي الذي يمدح عليه صاحبه هو العفو مع القدرة، أما العفو مع العجز فهذا ليس بعفو ولا يحمد عليه الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقول الله تعالى إن الله يحب المحسنين، ومحبة الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والذوق المحسوس، فإن الإنسان يحس بمحبة الله عز وجل أي بأنه يحب الله ويعمل بطاعته. وكذلك أيضا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله صار لله وليا وذاق طعم الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عدم المؤاخذة على الدم من الإحسان بقوله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الدم يعتبر إحسانا، وكثير من الناس لا يفهم من الإحسان إلا الشيء الإيجابي، يعني إعطاء الصدقة الهدية التبرع وليس كذلك. الإحسان يتضمن شيئين، إما إيصال مطلوب وإما العفو عن مرهوب. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان بقوله إن الله يحب المحسنين، ثم إنه مر علينا غير بعيد أن الإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في عبادة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة المخلوق هو أن تبذل لهم المعروف وأن لا تعتدي عليهم بما ليس بمألوف. ومنهم من قال إن الإحسان بذل الندى وكف الأذى، وهذا بمعنى ما قلت، ويدل على أن كف الأذى يعتبر من الإحسان هذه الآية. ثم قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا، يعني وأخذنا من الذين قالوا إن نصارى ميثاقا، ولم يقل ومن النصارى بل قالوا إنا نصارى، مع أنها في الآية الأخرى يثبت الله تعالى لهم هذا الوصف مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، فيثبت لهم هذا الوصف. لكن هنا قالوا إنا نصارى، وفائدتها إقامة الحجة عليهم حيث يدعون أنهم نصارى وأنهم أهل نصر الحق، ومع ذلك نسوا حظا مما ذكروا به. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقا، إذن أخذ الله الميثاق من اليهود وأخذ الله الميثاق من النصارى، وكذلك من هذه الأمة، فإن الله تعالى أخذ من الميثاق كما قال واذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قمتم ثمانية وأقام. وقد أخذ الله الميثاق على بني آدم كله أن يؤمنوا به وبرسله ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. أخذ الله الميثاق على النصارى الذين قالوا إن نصارى فنسوا حظا مما ذكروا. نسوا أي ترك، وهذا نسيان عمل. وهل يمكن أن يكون نسيان علم؟ لا يمكن، لا يمكن. إن قلنا إن بني إسرائيل قد سقطت عنهم المؤاخذة بالنسيان، لأنه إذا كان سقطت عنهم المؤاخذة فإنهم لا يعاقبون. لكن إذا قلنا إن المؤاخذة بالنسيان خاص، نعم، إن عدم المؤاخذة بالنسيان خاص بهذه الأمة، قلنا إن قوله الناس حظا مما ذكروا يتناول نسيان العلم ونسيان العمل. ولا شك أن نسيان العمل أشد من نسيان العلم، حتى على القول بأنهم يؤاخذون بنسيان العلم. وقول حظا معناها نصيب، نسوا حظا مما ذكروا. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولم يذكر الله تعالى لهؤلاء النصارى مثل ما ذكر لليهود، لأن ذكر اليهود أنه لعنهم وجعل قلوبهم قاسية وابتلوا بتحريف الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. أما هؤلاء فيقول أغرينا بينهم العداوة، هذا العقاب. يقول عز وجل فأغرينا بينهم العداوة، أي ألقيناها بينهم، لكنه عبر بالإغراء كأن كل واحد قد أغري بالآخر من شدة العداوة بينهم. العداوة والبغضاء، العداوة بالقول والفعل، والبغضاء بالقلب، يعني فلا موالاة بينهم ولا موادة، بل العداوة التي هي ضد الولاية والبغضاء التي هي ضد المودة. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني حتى إلى وقتنا هذا. فالنصارى مختلفون متعادون، يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. فإن قال قائل نحن الآن نجد أن النصارى متفقون، نقول هذا الاتفاق اتفاق ظاهري، وإلا ففي قلوبهم من عداء من البغضاء بعضهم لبعض ما لا يعلمه إلا الله. ثم هم متفقون على إيش؟ على عدو ثالث، على عدو ثالث، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فهم متفقون على عدو ثالث، وإلا فهم فيما بينهم مختلفون، قلوب متنافرة واعتداءات ظاهرة. نعم. وقول إلى يوم القيامة، نقول العداوة الآن والبغضاء بين النصارى وبين طوائفهم لا شك أنها موجودة، لأن خبر الله صدق، وقد قال إلى يوم القيامة. لكن ما نشاهده من الاتفاق الظاهري فإنه مخالف لما في الباطن. ثم كما قلت لكم اتفاقهم الآن الظاهري ضد إيش؟ ضد عدو للجميع، ضد عدو للجميع. وليس هذا بغريب في مسائل الدنيا وسياستها. قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سوف، طيب، أما يوم القيامة مر علينا أنه اليوم الذي يبعث به الناس، وأنه سمي بذلك اليوم لأمور ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، والثاني أنه يقام فيه نعم يقام فيه الأشهى، والثالث أنه يقام فيه العدل. نعم. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، سوف للتحقيق، لكنها تدل على التراخي، وأختها السين للتحقيق لكنها تدل على الفورية. فإذا قلت محمد حان، إذا قلت سيقوم زيد، فالمعنى أنه يقوم بعد يومين الآن، وإذا قلت سوف يقوم فيما بعد. نعم. لكن كلتاهما يدل على التحقيق وأن الأمر محقق ولا بد من وقوعه. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي يخبرهم بما كانوا يصنعون. وإخباره سبحانه وتعالى بأنه ينبئهم تهديد، لأنه إذا نبأهم بما صنعوا فما بعد ذلك إلا الجزاء بما يصنعون. وقول بما كانوا يصنعون أي بما كانوا يعملونه من تحريم من نعم من نسيان الحظ مما ذكروا به. في الآية فوائد، منها إقامة الحجة على الخصم بما يدعيه لقوله قالوا إنا نصارى، لأننا ذكرنا أن الحكمة من كونه يقول قالوا النصارى دون ومن النصارى إقامة الحجة عليهم بما ادعوا، هم يدعون أنهم نصارى ومع ذلك نسوا حظ ما ذكروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يغفل أمة من الميثاق الذي أخذه عليهم، لما ذكرنا أنه أخذ على اليهود وأخذ على النصارى وأخذ على هذه الأمة وأخذ على جميع بني آدم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن إضاعة حق الله من أسباب إلقاء العداوة والبغاء بين الناس، بمعنى أنك متى وجدت عداوة وبغضاء بين الناس فهذا بسبب إيش؟ إعراضهم عن دين الله، لقوله فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا والفل السببية. ومن فوائد هذه الكريمة أن العكس يكون بالعكس، بمعنى أن الناس إذا قاموا بطاعة الله واتفقوا عليها فإن الله يلقي بينهم المودة والمحبة والولاية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التفريق بين العداوة والبغضاء، العداوة ضدها الولاية والبغضاء ضدها المحبة، وهناك فرق بين حبيب ليس وليا وبين حبيب هو ولي، وبين بغيض ليس عدوا وبغيض هو عدو، لأن البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضا عدوا، وقد لا يعتدي عليك ولكن يكرهك مثلا فلا يكون عدوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله تعالى إلى يوم القيامة، وهو آت لا محالة لقول الله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء النصارى الذين نسوا حظا مما ذكروا به، وذلك في قوله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله، تؤخذ من قوله ينبئهم، لأنه لا إنباء إلا بعد علم، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية بقوله يصنعون، فأضاف الفعل إليهم، والأصل أن الفعل إذا أضيف إلى أحد فإنه قائم به مختار له، ففيه الرد على الجبرية. والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، حتى في الحركات الإرادية يقول هو مجبر، حتى لو أراد الإنسان أن يأكل أو يشرب يقول هو مجبر على ذلك. ولا شك أن قولهم هذا يخالف المحسوس والمعقول والمنقول. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير إلى آخر. يا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وإذا كان كذلك فالمراد بالكتاب هنا الجنس وهي التوراة والإنجيل. وأضافهم الله تعالى إلى الكتاب وسماهم أهلا له لإقامة الحجة عليهم ونفي العذر، كأنه قال: يا أهل الكتاب أنتم أهل الكتاب، عندكم علم وعندكم معرفة، قد جاءكم رسولنا وأنتم تعرفون هذا الرسول كما تعرفون إيش أبناء. قوله قد جاءكم رسولنا يريد به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبين لكم، يبين الجملة حال من رسول، أي حال كونه يبين لكم، أي يظهر لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. والبعض الآخر يعفو عنه، فيبين كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما تقوم به الحجة عليكم، ويعفو عن كثير مما لا تدعو الحاجة إلى ذكره. ومن تدبر القرآن وجد فيه أخبار كثيرة عن بني إسرائيل. قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فهذا دأب أهل الكتاب، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي يبين لكم حكمه لأن الحاجة تدعو إليه، ويعفو عن كثير أي يتركه ولا يذكره لأنه لا حاجة لذكره. ثم قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قول قد جاءكم نور وكتاب، النور هل المراد محمد صلى الله عليه وسلم أو المراد ما يحصل من الكتاب والسنة من الهدى؟ الثاني، المراد الثاني. وعلى هذا فيكون قول وكتاب معطوفا على نور من باب عطف المقتضي على المقتضى. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى بالنور الذي هو الهدى الساطع اللامع الذي لا ظلمة معه، وكتاب مبين. كتاب مبين هو القرآن، وسمي كتابا لأمور ثلاثة: أولا أنه مكتوب في لوح محفوظ، وثانيا أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، والثالث أنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وفعال بمعنى مفعول، كما جاء ذلك كثيرا في اللغة العربية مثل فراش وبناء. وقال مبين، هل المراد مبين لغيره أو بين لنفسه؟ كلاهما. نعم، المراد كلاهما، وذلك لأن أبان الرباعي يستعمل لازما ويستعمل متعديا. فتقول أبان الصبح بمعنى بان، وتقول فلان أبان الحق بمعنى أظهر. وإذا كانت الكلمة تستعمل في معنيين فإنها تحمل عليهما، على الشرطين اللذين ذكرهما سابقا، وهما أن لا يتنافى وأن تكون تحتملهما على السواء. وهنا الكلمة تحتمل هذا وهذا، مع أن بعضهما لازم من بعض، فإنه إذا كان مبينا لغيره فهو بين بنفسه. نعم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به ألب هنا للسببية، والهداية هنا إن كان المراد به يعني بدلالته فالهداية هنا هداية دلالة، وإن كان المراد بذلك بقوله به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي باتباعه فالهداية هداية توفيق ودلالة. ننظر إلى بقية السياق. يهدي به الله من اتبع رضوانه، من مفعول أول، وسبل مفعول ثاني، ورضوانه مفعول للتبع. إذن المهدي هو متبع الرضوان، والذي هدي إليه هي سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه أي تطلبه وابتغاه ورأى ما يرضي الله فقام به سبل السلام، ولم يقل سبيل السلام، مع أن التعبير الغالب أنه يعبر عن طريق الإسلام بالإفراد وعن طرق الضلال بالجمع، لكن هنا لما قال اتبع رضوانه تعين أن يكون المراد بالسبل هنا شرائع الإسلام، يعني إذا كان متبعا لرضوان الله فقد اهتدى وأسلم وآمن، لكن الإسلام له شرائع له سبل، فلهذا قال سبل السلام، وأضافت السبل إلى السلام من باب إضافة الشيء إلى مسببه أي السبل التي يحصل بها السلام. السلام من أي شيء؟ السلام من النار، السلام من الزيغ، السلام من الشبهات، يعني اذكر كل معنى تحتمله كلمة السلام سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يخرجهم أي الله عز وجل، والمراد بقوله يخرجهم من اتبع رضوانه وعاد إليه إلى من بلفظ الجمع مراعاة لمعناها، لأن من لفظها مفرد ومعناها قد يراد به الجمع، فصح أن يعود الضمير إليها مجموعا، وهذه قاعدة في من سواء كان اسما موصولا أو اسم شرط، يجوز أن تعيد الضمير إليها في لفظ الجمع باعتبار المعنى وبلفظ الإفراد باعتبار اللفظ. وانظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. تجد أن الله تعالى أعاد الضمير إليها مرة بلفظ الجمع ومرة بلفظ الإفراد، وعاد مرة ثانية نعم بلفظ الإفراد. من يؤمن بالله ويعمل صالحا إفراد، يدخله إفراد، خالدين جمع، قد أحسن الله له إفراد. فهذه القاعدة أن لفظ من موصولة كانت أو شرطية يجوز عود الضمير إليها مفردا وعوده إليها مجموعا مراعاة لللفظ وإيش والمعنى. متى يكون مراعاة اللفظ؟ إذا عاد مفرد، والمعنى إذا عاد مجموع. نعم. باب الاعتقاد المتعيلين نقول دائما نقول مثال الاعتقاد يعني ثبت بالحس والعقل والنقل وفاتت به الإيمان بها، يعني يقول بعضهم ثبت بالعقل والنقل، وشيخ الإسلام يقول ثبت بالحس والنقل، في فرق بين الحس والعقل؟ الحس ما تدركه بالحواس، كاللمس والشم والذوق. والعقل ما تدركه بقلب بعقل، هذا الفرق. اللي يمكن يمكن يجمع السمع والعقل والحس. نعم، مثلا اليد تضاف إلى الإنسان وتضاف إلى البعير وتضاف إلى الذكر، اختلافها مدرك بإيش؟ الحس. كل يعرف هذه يدها كذا وهذه يدها كذا وهذه يدها كذا. العقل أن تقول فيما يتعلق بصفات الله، إذا كانت ذات الخالق لا تماثل المخلوق فكذلك صفاته، هذا دليل عقلي ما هو دليل حسي. نعم. نعم. نعم. السبب في ذلك انهم اذا انتسبوا الى المسيح انتسبوا الى دين، الى رسول دينه حق، وهذا اهون من اذا قالوا ان نصارى، اذا لا سيما اذا قلنا ان نصارى انها نسبه الى بلد تسمى الناصر، لان النسبه حينئذ تكون نسبه ارضيه وطنيه، لكن اذا قلنا مسيحيين صارت نسبه الى الى نعم الى رسول متبوع. كما يسمي اهل التحريف انفسهم بايش؟ باهل التاويل. قالوا ذلك توطيفا للامر، و يعني جعل الشيء امرا مقبولا، لانهم لو قالوا اهل التحريف ما تفهم أحد. نعم. يمكن هذا وهذا، يمكن هذا وهذا. نعم. إيش؟ نعم. العموم. نعم. إذا علمنا أن زيد من الناس مثلا استحق اللعنة بعينه. نعم. لا، من أين فعل؟ لا، ما فعل. نعم. ولهذا لما كان الرسول يدعو على قوم باللعنة، اللهم لعن فلانا لعن فلانا، نهاه الله، قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. نعم. فهل يمكن أن مثل ايش؟ كما أردنا أن نسأل الله أن أنا بشر، هذا بكم أمر البشر فأين ضائم فأين لين؟ لأن فلعن ذلك في السارة النحوم أنا فريسة. نعم. فهل يمكن أن يمثل ما فيه صلى الله عليه وسلم وقد لعن رجلا ليس أبدا من نحن ولا نعرف أصلا لعن هنا بمعنى السبب. بمعنى السبب. لما قال الصحابة يا رسول الله وهل يلعن الرجل أباه؟ قال يسب هذا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. نعم. أنا قلت لك ما الفائدة؟ إن كان الله قد لعن فلا حاجة لدعائك، وإن كان ليس أهلا فأنت آثم. نعم. إيه أنت؟ شيخ ذكرنا أنه عدم المؤاخذة عن الذنب يعتبر هذا إحسان. إيش؟ عدم المؤاخذة عن الذنب. نعم. يعتبر هذا إحسان. نعم. هل يكون هذا على الإطلاق أم يعين؟ على الإطلاق. كما أن فوات الأجر يعتبر عقوبة. من يقتل كلبا إلا كلب ماشية أو حافة صيد انتقص من أجل كلها من قيرة. هذه عقوبة، ما هي عقوبة يعني إيلان تعذيب، لكن فوات محمود. بارك الله فيك. أصل العفو، العفو ليس مشروعا إلا إذا كان فيه إصلاح. هذا ما نبحث هل هذا مما يعد إحسانا أو لا، وإنما نبحث هل العفو في محله أو لا. والله عز وجل اشترط في العفو أن يكون إصلاحا، فقال من عفا وأصلح. ولهذا لو كان عفونا عن هذا الرجل يؤدي إلى تسلطه وعدوانه على الناس ما عفونا عنه. إيش؟ إيش؟ نعم. هل يقاس عليه جميع الدعاء عليه؟ كل دعاء عليه؟ أما الدعاء عليه فالظاهر أنه لا يدخل في اللعن، لأن اللعن ليس بالهين، اللعن هو القدر والإبعاد عن رحمة الله. أما لو دعوت الله بأن يهلكه أو ما أشبه ذلك فالظاهر أنه لا يدخل فيها. لا لا لا لا أذكر، لكن ما أظن تخل، لا بد أن يكون هو الرسول دعا على قريش عموما. اللهم جاءهم على الهاسين كسين يوسف، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ولا السبب الموجب اللعن لشخص معين، قصدي الدعاء على شخص معين. نعم. ايش اصحاب الذين اذوه عندما كان ساجدا؟ نعم. لا عليهم لعيالي وهم اهلك فلان وعمهم فلان. اذا اشتعى عليهم ماذا؟ ما اذكر انه عين الدعاء. نعم. ايش التوكيد؟ لان كلما كرر الشيء زاد توكيدا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقول من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. هل مبتدأ الدرس؟ إلى يهدي به الله من اتبع رضوان وسبل السلام. تكلمنا عليه بإذن الله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أولا، من المراد برسوله هنا؟ مسعود. النبي محمد ولا موسى ولا عيسى؟ طيب، قول بين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب نريد مثالا لذلك. خالد حامد يلا. حكم رجل الزاني المحصن موجود عندهم في التوراة ومع ذلك يخونهم. طيب، وغير أهم من ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومع ذلك يخفون هذا وينكرون. طيب قوله يعفو عن كثير، من المراد بالعفو هنا؟ لا يدفو، نعم، وسمه عفوا لأن فيه سترا لفضائحهم الذي كانوا يقومون بها من كتمان ما أنزل الله، فسماه الله تعالى عفوا. طيب قد جاءكم من الله نور، ما المراد بالنور؟ رضوان ليش؟ ضياء القرآن. طيب وكتاب، نور وكتاب، لكن نعطي الكتاب والمراد بالكتاب لا شك انه القرآن، نعطي الكتاب على نور وهو هو يلا يا رياض، يعني عطف الشيء على نفسه، ما هو من إضافة، نور وكتاب، والأصل في العطف المغاير. نعم. الله أكبر. سليم. نعم. الله أكبر. نعم. نعم. عبد الله الثاني لماذا النور هو ما جاء به الرسول من الشرق؟